Book 2 68 커요 작아요 كبير صغير كبير صغير 커요 그리고 작아요 كبير وصغير كبير وصغير 코끼리는 커요 الفيل كبير الفيل كبير 쥐는 작아요 الفأر صغير الفأر صغير 어두워요 그리고 밝아요 مظلم ومضيء مظلم ومضيء 밤은 어두워요 الليل مظلم الليل مظلم 낮은 밝아요 النهار مشرق النهار مشرق 늙었어요 그리고 젊었어요 كبير السن وشاب كبير السن وشاب 우리의 할아버지는 매우 늙었어요 جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا 70년 전에 그는 아직 젊었어요 قبل 70 سنة كان لا يزال شابا قبل 70 سنة كان لا يزال شابا 아름다워요 그리고 못 생겼어요 جميل وقبيح جميل وقبيح 나비는 아름다워요 الفراشة جميلة الفراشة جميلة 거미는 못 생겼어요 العنكبوت قبيحة العنكبوت قبيح 뚱뚱해요 그리고 말랐어요 سمين ونحيف سمين ونحيف 100킬로가 나가는 여자는 뚱뚱해요. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. 50킬로가 나가는 남자는 말랐어요. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. 비싸요 그리고 싸요. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. 자동차는 비싸요. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. 신문은 싸요. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.